أو يجد الماء ولا يمكنه الوصول إليه، كان يكون الماء في قليب وهو لا يستطيع أن ينزل القليب، ما في درج أو حبل أو شيء، ولا في أيضا إمكانية زعب الماء لأخذ الماء من القليب بسطل أو غيره. المهم لا يستطيع، الماء موجود لكن لا يستطيع الوصول إليه، فهذا وجوده كعدمه، كان غير موجود. أو أن الماء موجود لكن عند الماء أناس يخشى أنهم يؤذونه، يعني سيقتلونه أو يؤذونه وكذا، فلا يستطيع الوصول إلى الماء لهذا السبب. أو أنه عند الماء مثلا حيوان مفترس مثلا ويخاف على نفسه منه. كل هذه الأمثلة يقول أهل العلم كلها معناها إيش؟ إما أنه لا يجد الماء أو لا يستطيع الوصول إلى الماء، لا يجد الماء ولا يستطيع الوصول إلى الماء، في كل هذه الحالات يجوز له أن يتيمم.